ها وش تقول في الأعراف؟ صار الظن حقيقة. نعم ها نيابة عن ايش؟ نعم احسن كمل. لا ذا علم نعم كمل مجرور بالإضافة وعلى مجرد كسر ظاهر على كما جاء. طيب نعم وكان الله غفور رحيم الرابع. الرابع من يبدأ؟ ها؟ ها؟ لا من أول سامي يلا سامي. كان الله غفورا رحيما كله بس فصل. نعم ايش عمله ايش عمله؟ نعم نعم نعم غفورا خبر كان منصوب على آخره خبر أول. هل يتعدد الخبر؟ يتعدد. هل عندك مثال غير هذا؟ ها؟ وهو الغفور الودود فعال ذو العرش المجيد فعال خمسه هنا بعده من بعد تغيير عجبين أحسن نعطيه ولا لا؟ ها؟ إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. ما قرأت النواسخ؟ طيب يعني في شهر الثامن اللي بعده من أي طيب اللي بعده يعني خلنا نمشي من اللي بعد يرفع يده ها ها إيه وش نوعه وش نوعه حرف جار ولا إيش حرف توكيد ما يصبح حرف توكيد لأنه هي تعمل عملي إذا نقول إن حرف توكيد تنصب المبتدا وترفع الخبر طيب ها نعم والأحسن أن نقول الاسم الكريم أو لفظ الجلال نعم غفور رحيم نعم كيف طيب إحنا غفور منصوب ما عمر أحد قال غفور منصوب أبدا حتى لو ما يعرف النحو طيب رحيم طيب ماشي خبر ثاني كم الاعراب طيب بعد ان لا انت بالثالث يعني. انت بالرابع الان بالثالث ان شاء الله زادت كم بالرابع ونعطيك يلا يا اخي اعرف قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا اعرض ظل وجهه مسودا نعم حرف كل فعل فعل ماضي ناس فعل ماضي ناس وش يعمل خطا نعم احسن وجهه انت كيف يرفع المبتدا وانت بخطا

نعم في محل مفعول به والنون حرف ولا ضمير؟ حرف صح يا جماعة؟ أنتم سمعت الإعراب، ترى الإعراب للجميع، لا تظن إذا أعطينا واحد معناه أنه لكم جميع. إذن النون حرف دال على النسبة أو على جماعة النسبة. طيب ضمير منفصل، يا ضمير منفصل لجماعة النسبة الغائبات إياهن رأيت. اكتبوا يا جماعة إياهن رأيت. أعرفها نعم مبني على السكون في محل مصدر. نعم قلها حرف. نعم قلها حرف لا محل له. دال على لا دل على ايش؟ على الهم. لا لان يصح المفرد ضربه على الغيب. نعم حرف دال على الغيب. جمع ايش؟ نعم رايت الماضي مبني على الفتح لا محل له. رايت الماضي مبني على السكون. نعم ضمير ضمير ايش مستصل ولا مستصل؟ نعم احسن تمام. يلا نريد ضمير منفصل لاثنين، ضمير غائب منفصل لاثنين، ضمير غائب، ضمير غائب منفصل لاثنين. هل أفضل تجيب؟ هل أردت أن تجيب؟ ضمير غائب مو مشكلة، ترى هذه الغائب يا كما خاطر يعني. إياهما رأيت. طيب بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ما رد شيء. أنت معنا ولا حتى اللي قليل أنت معنا؟ لا حول ولا أنت إلا لم يغض بدنك غاض قلب. طيب نعم اي نعم اسمع اسمع اسمع عبد الله اظن. يلا عبد الله ها طيب أنا ترى ظننت أنك أشرت اللي ما أعطيتك إياه. أنت أشرت ولا لا؟ ما أشرت. طيب يلا حسن إيا ضمير منفصل. نعم والهاء إيش؟ والهاء إيش؟ أنت تكلمت أردت أنك تقول مضاف إليه وأردت تقول فصل. ها ها الآن وش تقول؟ إينك وش حرف دال على الغيب. طيب والميم والألف إيش على مستثنى. طيب ما أدري والله شنو الإجابة. ها رايت واخر

لا تعبدوا إلا إياه. لا لا تعبدوا إلا إياه. لا حرف نهي. يعني ناهية. لا نعم. تعبدوا المضارع مجزوم حرف النهي. نعم. مجزوم بلا النهي. مجزوم بلا النهي وعلى مضمون نعم. إلا أداة الحرف نون والواو. الواو فاعل. نعم. الواو فاعل. مبني والواو فاعل مبني على الفتح الا تعبدوا على السكون في محل رفع. نعم الا ذا. نعم الله اياه اياه. نعم اياه مستثنى منه. اياه جميع اياه. نعم منصوب مبني على ضمير منفصل. ضمير منفصل مبني على نعم. والهاء مفعولا به. مفعولا به لأن مفعول تعبد. نعم. والهاء حرف حرف دال مع الغيبة. طيب تأخذ ها هويه. طيب إياك نعبد طيب ما يخالف. قرأت الكتاب. قرأت فعل. أين ماضي والتفاعل والكتابة أي منصوب وعلامة نصب فتحة. طيب لو أقول قرأت الكتاب يصلح؟ ما يصلح لأن المفعول به منصوب. اي احسن. طيب الاخ اياهما اكرم. ايا ضمير منفصل مبني كيف هكذا ايا ها مبني على السكون في محل نعم حرف حرف لازم بين حرف نعم نعم أكرمت نعم والتفاعل مبني على الضم في محل تمام. إياهن رأيت إيا ضمير منفصل نعم والها حرف دال على الغيب والنون إياهن نعم رأيت ضمير متصل مبني نعم. طيب أكرمت إياي نعم يجوز كيف الصح هذه واحد أو أكرمت شو يا جماعة إما أن تقول إياي أكرمت أو تقول أكرمتني اعرفها على الثاني أكرمتني أكرم نعم تسمعوني يا جماعة أكرم في الماضي مبني على السكون في محل

مهم مكرم، إذا كان مكرم هو مفعول به. نعم. منصوب وعلامة نصبه أخا الألف نيابة إحنا إيش؟ لأنه من أسماء الخمسة. طيب الألف نيابة عن فتحة لأنه من أسماء الخمسة. أخا مضاف أخا مضاف وكم ضاف وكاف مضاف إيه مضاف إليه مبيع عن فتح محل جار. طيب أكرمت عليا وخالدا الفاضلين. أنت أكرمت فعل وفاء معروف ما احتاج. عليا وضم منصوب فتظاهر على خير، وعطف عليا معطوف على المنصوب ومعطوف على المنصوب منصوب مثلك. الفاضلين نعت ليش؟ نعت عليا ونعت. طيب علي مفرد ومعطوف على نعت لعلي وخالد. نعت لعلي وخالد وهما اثنان ونعت المنصوب ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه مكمل. نعم. والنون الفاضلين. لا الفاضلين النون نيابة عن التنوين في اسم الفتحة عوض عوض عن اسم الفتحة. طيب أكلت السمكة حتى رأسها. نعم. حتى حتى ظهر في آخر. حتى كله. على نعم الها الها حتى رأسها. نعم ها ليش نقول ها بدل الها؟ نعم الكلمة المكونة من حرفين ينطق بلفظها. طيب صحيح. طيب هنا هل أكل رأسه يا عبد الرحمن ولا ما أكله؟ ها كيف؟ نعم ما ترى ايه وشو تقول اكرر. طيب صدر هذا المثال في حال عدم اكل الراس حتى راسها ايه. طيب اعرف اكلت السمكه حتى راسها سمكه مفعول به حتى حرجة أصبر لا مفعول بإيش كم؟ مفعول به منصوب على الفصل فقط الله على أثره حتى حرجة. نعم. رأسها رأس رأسي مجرور ثم يرون بحتى وعلامة جري الكسر الله على أثره وهو مضاف والها ضمير متصل. قالها نعم. هذا ضمير متصل مبني على الجر في مبني على الكسر في محل جر من على الكسر؟ إي نعم حتى رأسي مبني على الكسر سكون في محل جر بالإضافة صحيح يا جماعة. طيب أظن ما انتهى الوقت. نعم يا عبد الله. أعجبتني الدار صالتها. هنا الدار صالتها. الدار صالتها. أعرف أعجبتني قبل. أعجبتني من ماضي. أعجبتني لا لوراء أعجب في الماضي ها أصبر نبي عليه فتح أيهم أصح عبد الله والأول الثاني على السكون شف أعجبتني آخر في الألبة. طيب هم بيعثر وكا أعجبتني نعم ضمير رف ضمير رف متحرك تبع أشد منه السكون فيه أعجبت مات اللي ورق اي شفت أتى هنا تأتنيث ولهذا كني الفعل على ساكن لو كان ضمير رفع متحرك او ساكن كان ابن عفو لكن لو كان ضمير متحرك لتحرك ومو متحرك يعني. طيب أتى تأتنيث أعجبتني النون نعم من الوقاية نعم والياء أعجبتني نعم مستتر وهو أشوف قدامك كيف يستتر موجود احرص احرص على الاعراب احرص ترى كنت ذكي لو تحط بالك ما عليك نعم اي ايش وش نقول فيها يعني نتكلم تكون مجروره تكون منصوبه وش بتقول فيها ايش ما يخالف الياء اي نعم الياء إيه أنا فاهم الساكن ما هي مشكلة السكون والحركة أي ضمير متكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به ها طيب الدار ها هذا مثال أعجبتني الدار صالتها فاعل أعجب فاعل مرفوع وعلى مترفع طيب صالتها هل حين نشوف خلنا مرة نكمل ونشوف يلا الدار قال قلت انها فاعل مفعول بالضمير الضائع هذا مثال عبد الله شاخر ايش بلاك انت هذا مثال عبد الله مو بعده يا جماعه هذا هو ها؟ كيف؟ يقصد آخر كل نيابة. يعني إن هذا مثال عبد الله وأنت ما تبيه؟ لا لا لا لا لا توكل على الله امشي. كانوا ثقيل عليك خلونا عند إبراهيم. الدار فاعل مرفوع أنت في ضمن ظاهر في آخر. صالتها لا ما أنت ما ما ما تذكرني صحيح لكن نكمل هذا هذا المثال إن شاء الله. لا يلا إبراهيم بدل صالته بدل من الدار. كمل كمل كمل. وبدل مرفوع نعم وعلى مترافعه ممضها على آخر. طيب صالتها صالة المضاف طيب ما نوع هذا البدل؟ هذا بدل بعض منكم صح؟ لأن الصالة بعض بعض الدار تمام. أما اللي قال الأخ يقول إن الدار مبتدأ وصالته لا أظن كان مبتدأ ثاني مبتدأ ثاني والجملة الفعلية لا هل هي الدار ايش يقول الدار مبتدأ اي الدار مبتدأ وصالته مبتدأ ثاني وجملة أعجبتني خبر من الثاني والجملة من الثاني وخبره خبر من الأول. هذا يعني يصح لكن في الواقع لا يجوز أن نسلكه لأنه طويل لأنه طويل تجد تقديم وتأخير ومبتدأ وخبر. أما الإعراب اللي ذكرنا فما احتجي وما أشعل القواعد صارت الخبر صارت بدل بعض من كل مثل أكلت الرغيف ثلثه نعم أكلت الرغيف ثلثه أعجبني الرغيف نضجه لكن نضجه هنا ما هي بدل بعض من كل بدل اجتماع هنا. نعم فصل لا بأس أول واحد لازم فصل نعم نعم بضمير رفع المتحرك ضمير متصل ما تقول مرفوع لأن الضمائر كلها مبنية نعم في محل بمال كثير قبل مال شعراب نعم طيب كثير صفة لماء مجهور نعم طيب من الفعل إلا

طيب. رأيت أخاك زيدا. بدل من أخاك. ما نوع هذا البدل؟ بدل شيء وشيء. أي؟ أي كل من كل. طيب يا الله يا عادل. قدم زيد وعمر فبكر ثم خالد. يلا كل هذا زيد وعمر فبكر ثم خالد. قدم تبقى قدم فعل في المضارع. لا قدم قدم كيف يكون في المضارع؟ في المضارع لابد فيه احد المضارع في المضارع. نعم مبني قدم مبني على الفتح. زيد مفعول. كيف مفعول؟ هو مقدوم ولا قادم؟ قادم. إذن يكون فاعل. زيد نعم قادم زيد فاعل وإيه مرفوع. فاعل مرفوع زيد مرفوع على الضم على مترفع ضمة ظاهرة. طيب زيد وعمر الواو ما قبله حفظ وعمر عمر معطوف على زيد. نعم والمعطوف على المرفوع على المرفوع مرفوع. نعم وعمر وعلى مترفع ضمة ظاهرة. طيب قلنا زيد وعمر خلص من عمر بعدها فبكر ثم خالد. فبكر الفاء حرف حكام. ايش حرف حكام؟ لا حرف عطف. بكر معطوف على زيت. نعم لا المعطوف على المرفوع مرفوع مثل. طيب ثم خالد. ثم لا لا حرف عطف يا شيخ قرانا باب العطف ما اجبته عنه. ثم حرف عطف. نعم على خالد معطوف على زيد. المعطوف على المرفوع مرفوع. نعم وعلى خالد احسنت. الان هذا الاعراب بقي علينا كيف ترتب قدومه. ايهما الاول؟